مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. سعيد جدا جدا في هذه الحلقة اللي هي كمان في بداية العام، أني أقول لكل المشاهدين كل سنة وأنتم طيبين، وبنصلي أنها تكون سنة كلها بركة وكلها خير وكلها ثمر وكلها قداسة وكلها حاجات حلوة لكل المشاهدين والمشاهدات. سعيد جدا في هذه الحلقة أن يكون معايا ضيف غالي علي جدا طبعا وعلى كل المشاهدين، الدكتور عادل نصحي. برحب بيك يا دكتور عادل. اهلا بيك يا اخي زكريا. يعني دكتور عادل نصحي يمكن تكون اغلب المشاهدين بيسمعوا صوته، لان هو اول شخص ارى الكتاب المقدس كله مع دار الكتاب المقدس في مصر. الكتاب المقدس بعهديه على سيديهات، تقدر تسمع الكتاب من تكوين واحد لرؤيه 22، وده عمل عظيم يا دكتور عادل، بنشكر الرب عليه. اشكر الرب يسوع، هو السبب، هو اللي ادى الطاقة وادى الفكرة، ليه كل المجد. كم سنة قضيتها وانتوا بتسجلوا؟ يعني حوالي 15 سنة. 15 سنة، بس مش كل الوقت، يعني على حسب الواحد، يبقى مثلا الصوت كويس، المزاج كويس، يعني الواحد يبقى كده. وانا لاحظت انك بتراجع حاجات كتير عشان تطلع دقيقة. اشكر رب، اصلا ما فيش احلى من كده اخي زكريا. كلمة، أحلى كلمة في الوجود، كلمة الله لي. صحيح، وطبعا يمكن كلمة الله المقروءة اللي بنسمعها موجودة على الانترنت على أغلب المواقع، أو موجودة على MP3، أو بكل الطرق مسموعة دلوقتي. يمكن عملتوها أساسا للناس اللي ما بتعرفش تقرأ، ولكن دلوقتي أنا بشوف خدام كثيرين، مش بجامل يعني، بيستفيدوا من الكتاب المقدس المقروء، بيسمعوه فهم في العربية علشان يحفظوا كلمة الله علشان يدرسوها. فدي يمكن بركات ما كنتوش متصورينها لما عملتوا المشروع اطلاقا. انا كان كل فكري بالنسبة للقرى والصعيد، اللي عرفنا ان 60% تقريبا ما بيعرفوا شيء. صحيح. فقلنا هدي له كتاب مقدس هيشيله، يبوس ويشيله تحت المخدة. صحيح، ده كانت الفكرة. اتاري ربنا ليه يعني يعطي اكثر جدا مما نطلب او نفتكر، حاجة فوق الخيال يعني. يعني حتى على الايفون وعلى الاندرويد بآب بينزل، فأي شاب في أي مكان حتى الأماكن الممنوع دخول كلمة الله ليها بيقدر يعملها داونلود، ويقدر يسمع الكتاب المقدس من التكوين للرؤية بالمشروع الحلو ده. نشكر رب، إلهنا عظيم أنه بيرضى يشغلنا مع أخ زكريا ويرضى بينا. نشكر الله، يعني زي ما قلت الترنيمة، رضي بي وحن علي. صحيح، حقيقة. نشكر رب. حلقتنا النهاردة بعنوان لا أنسى كلامك، والكلمة والآية مأخوذة من مزمور 119، ونطلب منك يا دكتور عادل انك تقرا لنا جزء من كلمة الله اللي فيه الآية دي علشان نبدأ حديثنا. بعد ما الدكتور عادل يقرا ويقدم لنا المقدمة، بنفتح الهواء أحبائي المشاهدين على الأرقام الموجودة قدام حضراتكم، وكمان على الفيسبوك برنامج حياتك، برنامج نرى نورا بالعربي أو نرى نورا بروجرام بالإنجليزي، تقدر تواصلوا معنا سواء عن طريق التليفونات أو عن طريق الفيسبوك. اتفضل دكتور عادل. مزمور 119 الجزء الثاني اللي هو بحرف ب من عدد 9. بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك، بشفتي حسبت كل أحكام فمك. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى، بوصاياك ألهب وألاحظ سبلك، بفرائضك أتلذذ، لا أنسى كلامك. آمين. آمين. لا أنسى كلامك كانت هي آخر جزء في هذا الباراجراف، هذه الآية في مزمور 119 عدد 16، هو عنوان حلقتنا النهاردة. وده يمكن المقدمة اللي بنطلبها قبل ما نفتح الهواء للمشاهدين، ان حضرتك تقول لنا ازاي بداية، ازاي يعني، او يعني ايه ما انساش كلامه. اي واحد قال حاجة كده اخ زكريا، انه قال لك احنا ساعات لو اخش على امتحان مثلا ما بقراش المادة وانا قبل ما انام كده، لا بديها وقت واهتمام. احنا كنا نقرا المادة ونيجي قبل الامتحان بشهر نقراها تاني، وليلة الامتحان نسهر عليه. فعشان ما انساش كلامه لازم اديله الاولوية في حياتي، اديله وقت مظبوط. نعم. واقراها ككلمة الله. نعم. مش مجرد بقرا رواية او قصة. وطبعا لازم اصلي الاول، ولازم اعرف اقول له يا رب ده كلامك، وانت بالروح القدس تقدر تديني استوعب وأشيل كلمة خبأت كلامك في قلبي زي ما كنا بنقرأ لكي لا أخطئ إليك. حضرتك ليك سنين طويلة كخادم للمسيح، يعني تركت الطب وتفرغت لخدمة الله، هل تعتقد أن حتى من المسيحيين ناس كتير بيقروا الكتاب المقدس ولا نسبة ممكن تكون قليلة للأسف؟ يعني موضوع حلقتنا النهاردة مهم جدا، لأنه معنى لا أنسى كلامك يعني كلمة الله حية في بيوتنا وفي حياتنا وفي كلماتنا. هل تعتقد أن المشاهدين اغلبهم بيقروا الكتاب كل يوم مثلا؟ السؤال اتمنى ان المشاهدين لما يعني سوري بقطع حضرتك يعني كمان هم يجاوبوا مع حضرتك لما يتصلوا بينا. انا عايز اقول الاجابه بتاع السؤال ده مش حلو. بنقابل ناس كتير تلقى الكتاب عنده مثلا كم انجيل اراهم. طب قريت العهد القديم؟ يقول لك قريت التكوين قصص لطيفه قوي. طب وبعدين؟ لا خلاص بقى سبت اللويين والعدد والتثنيه. لا لا لا، دايما بنقول حاجه، بقول هذا الكتاب ده جواب الهي او خطاب الهي ليا. لو انا مسافر وانت بعت لي جواب، تبقى لك مده ما بعتليش جواب لان بتقابل كتير عشان بنبعت بالفايبر والواتساب دلوقتي. لا بس ما انساش، افتكرت حاجه دلوقتي يا زكريا، انه مره انت بعت لنا جواب كده بتاع صفحتين بالعواطف بتاعتك، وطبعا قريناه انا ومراتي وتاثرنا بيه بمحبتك وكده. تصور لو انت قابلتني بعد شويه وقلت لي الجواب، قلت لك هقول لك ده انا قريت يا دوبك المقدمه وفي الاخر ايه السلام مش حلو طبعا. نفس الفكره، الله كاتب الجواب بتاعه ده لازم اقرا كله. بصرف النظر عن في حاجات صعبه حاجات سهله. طب ما احنا كنا ايام الدراسه في حاجات مواد دمها تقيل لو جاز اقول لك، كنا برضو بنقراها وبنذاكرها عشان ننجح فيه. لكن هذا الكتاب وجد كلامك فأكلته بل ليه طعم جميل، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. أمين. أحباء المشاهدين تقدروا تواصلوا معنا عن طريق الأرقام اللي بتظهر على الشاشة، وأيضا عن طريق الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي أو نرى نورا بروجرام بالإنجليزي. تقدر تكتب لي إذا ما قدرتش، الخطوط كانت مشغولة وما قدرتش تواصل معنا، تقدر تواصل معنا عن طريق الفيسبوك. وعايزين نبدأ يعني نتكلم في الموضوع يا دكتور عادل، تقول لنا إزاي لا أنسى الكلام، الخطوات العملية لكل مشاهد بيشاهدني، يعني إزاي أنا ما أنساش كلام الرب؟ أنا كنت كاتب بعض النقط كده أخي زكريا في الموضوع ده. يعني أول حاجة بقولها أنه أبدأ بالصلاة. ليه؟ لأنه قبل ما أقرأ يعني قبل ما أقرأ، لأنه يقول هنا برضو في المزمور، هنا مزمور 119، اكشف عن عيني، ده داود العظيم بيصلي اللي من كتبة الوحي، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. لأنه بما أن دي كلمة الله لازم أسأل الله الروح القدس أنه يرشدني فيها. فدي نمرة واحد، هبدأ بالصلاة. نمرة اتنين، أقرأ كتاب. يعني سئل مرة واحد في انجلترا قال كيف أدرس كتابات شكسبير اللي هو أم جاوبه ببساطة، قالوا بقراءتك لشكسبير ببساطة. يعني أنا عايز يعني ناس كتير بتتكلم عن الكتاب وعن دراسته هم أساسا ما قرهوش. يعني الحاجة الأولى أنا بقعد أصلي قبل ما أقرأ الكتاب، أقول له اكشف لي الكتاب لأنك أنت اللي كتبته، اكشفه لي. النقطة الثانية أن أقرأ اللي هي بقى دي، اقرأ الكتاب كله. كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهج. يعني ده داود بيقول الكلام ده، داود النبي والملك، فلازم أقرأ طب الكتاب. معلش كله. هرجع لحاجة حضرتك قلتها من شوية، وقلت أني معلش آسف يعني هاخد مع لسان المشاهد. يعني حضرتك قلت أني في مثلا لما كنا بندرس مواد كان في مواد صعبة، فمثلا حضرتك قلت أني بنقرأ التكوين ونص الخروج ونوصل لخروج 25 بداية خيمة الاجتماع، ثم بعد الخروج اللاويين. فناس كتير يقول لك أنا وقفت، أنا من خروج 25 وقفت لأن خيمة الاجتماع صعبة واللاويين صعبة، فأنا ما قدرتش ورحت طراية على أناجيل الأربعة مثلا. فحضرتك تنصح أن كل الكتاب نقرأ؟ كل الكتاب. ما هنا في حاجة، أنا مش بس هقرأ، هستخدم بعض التفسير، أو في ناس بيفسروا لنا كلمة الله، كل الكنائس فيها تفسير، فالحاجة الصعبة عشان أفهمها لازم أقرأها الأول. وبعدين ما تتصورش قد إيه يا زكريا، أنا فاكر أول ما بديت مع الرب جديد، الكلام ده حاجة 40 سنة، أول مرة أسمع يا هو الذبايح دي تشير لذبيحة المسيح، يا خبر يعني فاكر حتى دي مش يعني دي مش حاجة سوري يعني مش بايخة، دي حاجة لما افهمها تبقى روعة. عارف بتحس ايه؟ انا شفت بفتكر بصيت لقيت فيه حبل او خيط ذهبي يربط الكتاب كله، خبر يترك الرجل اباه وامه والتصق بامرأته، دي اللي موجودة في الانجيل مثلا، انجيل مات الله، دي مكتوبة في التكوين. يا خبر، عشان كده ادم يا وحواء ده يعني جزء ربط من، الكتاب كله. ابقى عارف بصيت لقيت انه هو خيط ذهبي رائع. الواحد حس انه يعني كلامك رائع يا رب، ده كتابك فعلا، هذا هو الكتاب الوحيد اللي بنسميه كتاب الله. طيب في النقطة دي، بنقطة القراية في مدرستين، وبجد أنا بسمعهم كتير وعاظ يقول إيه، مش مهم تقرأ في اليوم 5 أصحاحات مثلا، اقرأ آية وتأمل فيها، واليوم التاني آية، ومش مهم تقرأ كله. في خدام أنا محترمين سمعتهم كده، وفي خدام تاني يقول لا، على الأقل يعني خادم لسه سامع بيقول يعني مثلا إيه 8 أصحاحات في اليوم، يعني أنت لسه طفل بتاخد لبن يعني مستقل 8. هقول لك حاجة، دي علموها لنا من زمان قوي، قال لك استخدم طريقة التلسكوب والميكروسكوب. نعم. التلسكوب يعني يشوف الأجرام السماوية من بعيد أو من بعد، الميكروسكوب كنا نحط الحاجة تحتيه ونقعد ندقق فيها قوي. استخدم التلسكوب في الكتاب يعني إيه؟ مثلا في سنة هخلص الكتاب، مسح شامل. في مسح شامل قراية، وبعدين في نفس الوقت ادي خلصت انا قريت 10 أصحاحات مثلا النهارده او سفر، او في اجزاء معينه هتشدني هقعد اقراها كده تاني بالتأني اللي بسميها الميكروسكوبيه. طيب معانا تليفون ونكمل الكلام اتفضل. الحلو. اخونا وجيه من اسيوط، مساء الخير. اهلا بيك يا اخو وجيه. اهلا بيك يا اخو وجيه، اهلا بحضرتك، اتفضل انت على الهواء. اهلا وسهلا. نعم اتفضل، بس باختصار يا اخو وجيه قول. ايوه انا مش امين يا اخواجي، انا مش قادر طبعا اسمع التفاصيل، بس غالبا انه صلى لاجل حد مريض والرب شفاه. شكرا لاتصالك يا اخواجي. معانا الاخ محمد من الشرقيه، اهلا بيك يا اخ محمد. اهلا وسهلا يا دكتور مهري، اهلا بحضرتك، اتفضل. سمعت نشاتكم بتتكلموا دايما يعني المسيحيين بيتحدثوا عن الكتاب المقدس بصوره يعني فيها يعني ارتباط شديد جدا، وفي الواقع انا شايف ان يعني يسوع المصري يعني صراحه يعني خذل المسيحيين ولم يشفي المرضى كما تقولون ولم يحيي الموتى، يعني ما اكثر المسيحيين الذين مات لهم ناس. يعني الحديث عن الكتاب عن معجزات يسوع هذه حدثت من آلاف السنين ولم يعني يحدث منها الآن أي شيء، فليس هناك أي فائدة في هذا الكتاب المقدس، إيه رأي حضرتك؟ لا طبعا الكتاب المقدس ده هو يسوع المسيح، هو أمسا واليوم وإلى الأبد، ودلوقتي ما زالت المعجزات أعظم من معجزة إقامة ميت، هي معجزة إنسان عايش في المخدرات والنجاسة والفساد يتقابل مع المسيح، يديه قلب جديد ويديه حياة جديدة، يديه الحياة الأبدية. تقول له يا دكتور عادل، هل قريت الكتاب المقدس يا أخي محمد؟ أنا بسألك سؤال، أنا بسألك سؤال، سؤال مباشر، أنت قريت سؤال مباشر، قريت الكتاب المقدس؟ ده السؤال. ما زلت بسأل. يعني أنت ما قريتهوش وبتهاجم حاجة ما قريتهاش، تعتبر ده إيه يا أخي محمد؟ ده كويس. لا لو سمحت، قريت. طب قول لي، ما أنت من القراية. لا لا لحظة. ليه ما يظهرش النهاردة في المعجزات والآن؟ ليه ما يشوفش المرضى الآن؟ وهو خذل المسيحيين ليه؟ مين قال لك إنه خذل المسيحيين؟ ده كل مسيح حقيقي فخور جدا بيسوع المسيح. يسوع المسيح لما تفهم قد إيه قام بالفداء والحب لينا. أي مسيح حقيقي اختبر عظمة المسيح فخور ويرفع رأسه فعلا أنه مسيحي، أنه تقابل مع هذا المخلص الذي يخلص ويحرر. وعندنا آلاف القصص عن مدمنين مخدرات تقابلوا مقابلة شخصية مع المسيح. وهنا في هذا الاستديو قدامي إنسان فعلا كان مدمن مخدرات ودخل 100 مصحة وما قدرش، وحينما تقابل مع المسيح شفاه من المخدرات، ولا يوجد غير هذه القوة المخلصة، فكيف إنه خذلنا؟ يا ريتك يا أخ محمد معلش تقرأ الكتاب، ولما تقرأ الكتاب هتكتشف صاحب الكتاب اللي هو الرب يسوع المسيح المخلص الوحيد للبشرية. شكرا شكرا أخونا محمد. شكرا يا حبيبي. من شكرا. الشرقية عندنا كمان رسالة من أدريانو ناجي بيقول لو سمحت أنا سمعت أن هجرة كندا سهلت الهجرة، يا ريت تقدموني أقدم فين للأسف دي إحنا برنامج مسيحي. أنا معلش ممكن أرد له معلش. ده أدريانو ناجي عايز يعرف الهجرة لكندا إزاي. لا أنا هقول له أنا بقرأ الحاجة زي ما هي. لحظة، أنا عايزك تضمن الهجرة للمجد الأبدي، تضمن السماء بأنك تقبل الرب يسوع مخلص ليك. صدقني تبقى خدت الفيزا السماوية وانت مسافر على الأبدية، لابد تكون وياك تذكرة السفر مختومة بدم يسوع مولاك، خذها منه الآن ليفوت الأوان، ترجع تندم وتضيع منك فرصة الوفرة. أمين. كمان عندنا برضو على الفيسبوك عشان نبقى بنكمل بعض الرسائل، ماهر ذكري بيقول ربنا يبارككم دكتور عادل دكتور زكريا، رجاء الصلاة من أجل زوجاتي لأن ربنا عمل معجزة بالشفاء ويكمل لها رحلة الشفاء لمجد المسيح. يمكن المتصل السابق يسمع أن يسوع المسيح ما زال يشفي وما زال يصنع المعجزات. أهي رد أخ محمد أهو مباشر، لا احنا مرتبينه ولا أنت تعرف الأخ اللي بيكتب. لا لا لا أهو يبقى رد مباشر، يسوع المسيح كان بيشفي وما زال يشفي وسيظل يشفي، بس يشفي إيه؟ يشفي اللي هم بيقبلوه بالإيمان الأول، بيشفي من مرض الخطية دي نمرة واحد زي ما الدكتور زكريا كان بيقول، وده أخطر مرض. نمرة اتنين بيشفي من الأمراض الكتيرة. صدقني إله عظيم، إله محب، إله طيب. طيب نرجع تاني للموضوع اللي كنا بدينا فيه، إن أول حاجة علشان لا أنسى كلامك بأبدأ بالصلاة إن ربنا يكشف عن عينيا. وطبعا شخص متردد زي ما سمعنا في الاتصال السابق بيقول قريت، لا أسيبك أنا ما قريتش، لا قريت يعني لاحظت فيها، لكن شخص فعلا عطشان بيصلي. ده الحد حضرتك قلته. حاجة تانية قلت إن نقرأ، وفي نوعين من القراية، في قراية تلسكوبية وقراية ميكروسكوبية. هقول لك الحتة دي أخ زكريا، فاكر الراجل الوزير الحبشي اللي كان مسافر في سفر الأعمال أصح 8 طبعا. نعم. يمكن مستمعين عارفين القصة دي. ده راجل جاي من آخر الدنيا رايح يحج في أورشليم يقدس، وبعدين زي ما راح زي ما رجع، إيه رحت زرت الهيكل وقدمت الذبائح ودفعت للفقراء وحسنت، ده أنا فاكر إن الخلاص يشترى بالحاجات دي. رجع زي ما راح زي ما رجع، وبعدين أم قلب ما شوف إيه الموضوع، راح فاتح الكتاب معاه سفر كان زي رول كده يعني مكتوب، طلع سفر إشعياء لحسن حظه سفر قاعد يقرأ فيه ومش فاهم، لكن مشتاق أنا عايز أعرف. وصدفة أنه كان بيقرأ، أو زي ما تقول جيت ترتيب في الوقت ده، ربنا بعت له واحد اسمه فيلبس. صدفة في الوقت ده كان بيقرأ الجزء أعظم جزء في سفر إشعياء اللي قبل 700 سنة من مجيء المسيح بيتكلم على صليب المسيح، اللي هي النبوات. نبوة كشاة تساق إلى الذبح، كنهجة صامتة أمام جزيها، أحزانا حملها أوجاعا. فالراجل مش فاهم. على فكرة المسيح لم يغزينا، المسيح يعني مات على الصليب لأجلنا، كيف يكون يغزينا؟ ده احنا بنتشرف بجروحاته صدقني. فبيقرأ مش فاهم. يوم هنا بقى حتة الدراسة بقى، لما قابله في لبس بيقول له لعلك تفهم أنت تقرأ، ممكن يقول له أنا فاهم كل حاجة زي مثلا ما بنسمع قريت الكتاب ولا وزير. أرى ولا حاجة. طيب قال له لعلي أفهم إن لم يفهمني أحد. صحيح. طب ممكن أنت صور أنت يقول لي ممكن تيجي تفهمني. صحيح. ده وزير متواضع، ابتدى يفسر له، عن من يقول النبي هذا اللي هو إشعياء، نعم عن نفسه أم عن واحد آخر؟ يبقى بقى ما اكتفاش بالقراية اللي هي هو مجرد بيقرأ أخ زكريا، نعم لكن حب يدقق اللي هي دي النظرة الميكروسكوبية، وكانت النتيجة أنه قبل يسوع المخلص. يعني عمليا تتعمل في وقت واحد، مثلا لو أنا عايز أبدأ لا أنسى كلام الرب، ده موضوع الحلقة، أنا أقول يا ربي مع سنة جديدة أنا عايز أقرأ الكتاب المقدس كله، فأقرأ تلسكوبيا ولا ميكروسكوبيا؟ هقول لك اختبار. أنا بقى أنا بالنسبة للأيام الكلية أنا فاكر ما كنتش أحب الحفظ، أنت عارف كلية الطب ما أنت شايف بتقدم فكرة اللي أنت عارفه، ما كنتش أقدر أحفظ يعني أجزاء بحال. فلما بديت مع ربنا قال لي يا رب لازم أحفظ الكتاب، بس دي مش جدعانة مني. فالرب اداني نعمة، بصيت لقيت نفسي بحفظ أجزاء، دي نعمة عمل إله. كان لما كنت بروح الشغل ساعات بالأتوبيس زمان كنت أكتب ورقة صغيرة فيها آيتين عاجبني الصبح، أدي حتة بقى التلسكوبية والميكروسكوبية. يعني قريت جزء وخدت آيتين معاك علشان تحفظهم وتتأمل فيهم. هزك يعني، يمكن أنت لما جيت لي في البيت في آية أنا معلقها دايما، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك، نعم. المزامير عيني عليك، دي أثرت فيها قوي. يعني يا رب أنت مش بس بتشاور، ده أنت عينك عليا، ده أنت رحت كاتبها في ورقة صغيرة، وكنت مثلا وأنا في الأتوبيس أطلعها وأحفظها وأبتدي تخش في جو إيه بقى، ما دي كلمة حية. نعم. أبص ألاقي نفسي زي ما تكون أنت قدام ربنا بتتكلم معاه. فهنا وبعدين مثلا تيجي في الكتاب المقدس أروح مخطط تحتها بالأحمر. أيوه. وبالمناسبة برضو مرة واحد قال لي إيه؟ قال لي ليه بتخطط في الكتاب ما تخليه نضيف؟ قلت له هو ربنا مش مديهولنا عشان نسيبه نضيف، لا خطط فيه واكتب، ما تشلوش كده جديد، لا ده للاستعمال. يعني انت لما تروح بيت حد وتلاقي الكتاب جديد تعرف انه غير مستخدم، ولو الكتاب مهري يبقى ملك. ليها قصة دي، الواد الصغير بره في الخارج لقى انهم عندهم كتاب مقدس مترب دايما، فيجوا ينفضوه كل اسبوع فبيسأل ابوه بيقول له الكتاب ده المركون ده بتاع مين؟ قال له ده كتاب ربنا. قال له طب ما ترجحه له عشان غير مستخدم. انت زي انت عارف بره ممكن ترجع البضاعه اذا ما استعملتهاش، ما ترجعه له ما دام ما بتستخدمهوش. فانا بقول لكل واحد اوعى الكتاب يكون بس انك بتبوسه وتشيله ومحافظ عليه ان هو نضيف كده، لا المسه، افتحه، اقراه، ادرسه، اسال فيه، لان هذه الكلمه للقراءه والاستمتاع والدراسه. يبقى كده دي اربع حاجات، حاجة الاولى نصلي قبلها، حاجة التانية نقرأ، الحاجة التالتة نحفظ. تمام. نحفظ على ظهر القلب. أيوة. نحفظ ايه يعني؟ الآية اللي بتأثر في الواحد أوي أخ زكريا الواحد بيحفظها ليها يعني مثلا شوف الآية المشهورة قوي يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الآية حتى بيسموها الآية الذهبية، اللي هي لو جاز أقول لك لو ما فيش غير الآية دي بس تكفي البشرية كلها. قلب الإنجيل. قلب الإنجيل كله. واحد مرة قال لو الإنجيل كله مش موجود وإنجيل يوحنا بس موجود كفاية. لو إنجيل يوحنا مش موجود وفي أصحاح 3 بس كفاية. قلب. لو أصحاح 3 مش موجود وفي الآية العظيمة دي إنه هكذا أحب الله العالم. قد ايه يا رب؟ شوف الاله بتاعنا، الناس ساعات في ديانات اخرى او في مبادئ اخرى بيخافوا منه، مرعب ومخيف، لا ده اله الحب. لكن كل الكتاب أحب الله، ولكن رغم هذا كل الكتاب هام، لان كل الكتاب هو موحى من الله. يعني ما نقدرش نقول انه مش محتاجين الا يوحنا 3:16، احنا محتاجين كل الكتاب. ده موجود في تيموثاوس الاولى، تيموثاوس الثانية اسف، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله، مش كده قصدك على دي؟ اه بالظبط. بسمح لي أقراها. كل الكتاب، مش أصل في البعض بيفتكروها عارف بلغة الأوبن بوفيه، يعني ساعات في مطاعم نبقى تختار دي وما تاخدش دي، كل اللي يعجبك وسيب اللي ما لا. كتاب مش أوبن بوفيه. طب كتاب وجبة إجبارية لازم تتاكل كلها. نكمل دي، بس في حد على الخط معانا من فترة. ماشي. متأسف جدا اللي بقطعك. أخونا مدحت من الجيزة. ألو؟ مساء الخير يا اخي مدحت، لو سمحت وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون. أولا عايز أشكر حضرتك دكتور زكريا على البرنامج الجميل ده، شكرا. وطبعا فرصة إن أنا أشكر الدكتور عادل، لأن بصراحة إحنا اتربينا على صوته مع ترانيم ماهر فايز وقرأته للكتاب المقدس بصوته الجميل والرائع. شكرا. كنت عايز أسأل، هل في وقت معين يساعد الواحد إن يقرأ في الكتاب المقدس بانتظام، ولا في أي وقت على حسب ظروف كل واحد ومشاغل الحياة والبيت والأسرة وكده يعني؟ شكرا جزيلا يا اخويا مدحت. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا شكرا، ميرسي، ربنا يبارككم ميرسي لمشاركتك، دكتور زكريا. شكرا. احنا هنجاوب على اخونا مدحت بعد مكالمه تاني كمان، ونجاوب على المكالمه. الو اخونا ماهر من الشرقيه، اهلا بيك. مساء الخير يا اخويا ماهر، اتفضل. اهلا بيك. انا عاوز اقول لك مواضيع محمد معايا، انا كنت لسه بعت الرساله على الفيسبوك دلوقتي. اتفضل. من شهر واحد اللي فات مراتي كانت تعبت تعب مفاجئ، وبعد ما عملت العمليه اوروا في اوراق في الحوض، وبعد ما عملت العمليه بعدها بشهر او اكتشفت ان الذكاء ظهر. اكتشفت وعملت عمليه في العين الشرقيه، وعملت عمليه في مركز الطب العالمي، وبعد ما خرجت وكنت فاهم ان الدكاتره هناك كانوا في دول كانوا حاجات شديده قوي وحاجات قويه من النوع القوي، وانا خرجت من المركز وقالوا لي ممكن تعالج اي منطقه ثانيه يعني من غير تكاليف، وكملت العلاج الفتره وربنا يديني ويشفي، وفعلا اتعالجت في الذهبيه، كملت علاجي خارج المركز، وبعد الجزء البسيط من العلاج انا تمت معايا معجزه، واكتشفت ان مفيش اي اورام تاني، وانا فعلا حاجه وقفت العلاج من 7 شهور من شهر 6، وربنا اتدخل وبتعالج مع رئيس اورام الاهلي، وانا مش شقيه برد عبد الرحمن محمد يقول لك مفيش شكاوى مفيش عمليات، وفعلا انا دلوقتي بتابع مع يعني الدكاتره متابعه. احنا يعني شكرا اشعاعات تاني، شكرا، ربنا يتمدد ومفيش اي حاجه ظهرت تاني. الرب يباركك. وطبعا احنا مش محتاجين، يعني احنا بنحكي عن عظمة المسيح ومعجزات المسيح اللي كان واللي وما زال وسيظل، ومش بنوجه كلامنا لحد بعينه، لأن ده أمر مشبع لينا وبيرفع رؤوسنا بجد. شكرا جزيلا. معانا رشا من أسيوط، أهلا بيك يا رشا. ألو، ألو، مساء أهلا بيك يا رشا. متأكد على الدكتور عادل وقصص طيبين وربنا يبارك. أهلا بك. أنا بس عندي سؤال، وعندي سؤال وبعدين ممكن بس أقول السؤال بس. اتفضلي. هو أنا لما قال لي أدرس كلمة الله، هو لازم إن أنا يكون معايا يعني كتب تفسير كتير يعني، ولا ده ممكن يعني يلخبطني في الدراسة، ولا إيه النظام يعني؟ أنا بس كده بدرس كلمة الله، والله بيديني يعني حاجات من جوايا، إن أنا يعني دي كلها دي شخصية. وصل السؤال يا رشا، وبعد يعني بعد ما تخلصي حضرتك هنرد عليه. ايه كمان؟ بس انا ممكن اقول كده في شعر ولا؟ لا، قولي. ازاي انت كلامك وهو نور سبيلي، وازاي ما ارفعش عليك عينيا واقول لك اتكلم من خلاله ووريني طريقي، ده انا بكلامك بتشجع، بوعودك اللي فيه بتنور مصري من خليلي، ساعدني يسوع اخبي كلامك بقلبي وعيش بيه، شاهد الكل عنك يا يسوع يا ضامن ابديتي ومصيري. شكرا اختنا رشا من اسيوط، ربنا يباركك، متشكر جدا. في سؤالين، مدحت سال سؤال ورشا سالت سؤال. السؤال بتاع اخونا مدحت بيقول ايه الوقت المناسب اللي بيه اقرا كلمه الله، هل في الصبح ولا في اي وقت؟ ورشا ليها سؤال، هل استخدم تفاسير ولا ممكن التفاسير تلخبطني عن صوت الله؟ اللي بالنسبه للسؤال الاولاني، طبعا مفروض انقي احسن وقت، افضل وقت، افضل وقت، لانه برضه نرجع تاني للدراسة، لما كنت بذاكر لازم أنقي، أبقى الواحد مرتاح ومنام كويس وشارب مش عارف شوية شاي، ليه؟ عشان أقدر أستوعب كلمة الله. كلمة لازم الله تكون. مع اللي قلناه برضه ذكرها في الأول، إن إحنا لازم أصلي الأول، بدي الاحترام للكلمة لأنها الله يتكلم. نعم، الله يتكلم، دي بالنسبة يبقى احنا ما نقولش يعني البعض بيقول لازم الصبح باعتبار ان المن كان ينزل في الصبح. مش بالضرورة يعني، للأمانة أقول ما كنتش دايما بقرا الصبح. مرة بالمناسبة دي كنت عندي شغل، وبعدين قعدت أقرأ وأصلي، نسيت نفسي خالص. جت مراتي قالت لي انزل. حلو قوي، بس طبعا كان هيطير عليها يوم أجازة. فحلو قوي إن إحنا الصبح، بس مش دايما الواحد بيبقى عنده وقت الصبح. يعني أفضل وقت، وممكن أفضل الصبح ياخد سندوتش ويكمل ياكل أكلة جامدة في وقت مناسب. تمام. طيب استخدام التفاسير متهيألي هيجي في الكلام. هيجي. هي طبعا بتسأل سؤال الأخت رشا، مش كده؟ بتسأل سؤال كويس. كنا النقطة دي كنت أنا كاتبها عندي، يعني جاية في الطريق، اللي هي اقرأ ما كتبه الآخرون عن الكتاب. طيب احنا هنرجع لها. وأختنا رشا بتتابع أنا عارف. أمين. معانا سامية من طنطا. أهلا بك يا أخت سامية. ألو أخويا سامي. أهلا بك يا سامي، متأسف. الله يخليك يا أخويا سامي، اتفضل. شكرا. انا مبسوط اول ما شفتكم في برنامج واحد. شكرا ليك. قريب، خدي بالك. انا كنت عايز اقول للدكتور عادل، هو كان صغير 19 سنه، كنت انا عندي الاطفال دي في المطر، نعم. معلش وطي الصوت سامي، معلش على مهلك شويه عشان انا مش سامع. على مهلك. انا حضرتك، انا ربنا اختبرني في اربع اطفال. اكرمك، اختبرك في اربع اطفال. رقد. اوكي. وربنا يعني استجابت الدكتور عادل في جامعه عندنا. ايوه. واستقبلوا انا ومراتي وكلام من ده، وربنا كرمنا في نازلين دلوقتي عندها 14 سنه. يا سلام. وانا مش عارف بكلم حضرتك، انا قلبي هتزم الفرح. شكرا. يعني كنت عاوز اقول للدكتور عادلته من سنتين، وقلت له على المرض بتاعي طنطا، كان عند عم اجتماع هو والاخ نبيل جديد، وقلت له على الموضوع ده، وخدنا في مشاور معاها. انا مش عاوز اقول له ربنا يبارك في درسكم، وانت بتنمي في كلمه ربنا، وربنا يديكوا اكتر واكتر يا رب. تقدر تتكلم مع برضه. دي بترد يا محبوب على اللي كنا بنقوله سامي، ان ما زال اخ سامي المسيح يعمل معجزات، امس واليوم والى الابد يسوع يدوم. كل شيء يتغير، يسوع يدوم. شكرك يا رب. شكرا لاتصالك واختبارك، وانك بتشكر رب. يعني رقدوا له اربع اولاد ولكنه شاكر ربنا، والمسيح لم يخزله رغم التجربه، لكن مع التجربه اداله المنفذ واكرمه بنردين، ويشكر الرب على نردين. دي الحاله الحقيقيه. انا هو القيامه والحياه، اله القيامه، اله الحياه، بيدي بيعمل معجزات عظيمه يعني. طب احنا هنكمل كلامنا، بس همر بسرعه على كم حاجه على الفيسبوك مبعوته لنا. معلش يعني لاجل الوقت. عندنا ماريو نشأت بعت لينا على الفيسبوك، و يمكن النت بطيء شويه، بيقول ربي يباركك دكتور عادل، دكتور زكريا، على هذا الحلقه الرائعه. ما اروع كلامك يا رب، بشعر بالارتياح والحب والسلام في كل المشاكل بمجرد ما أقرأ كلمة الله. ده شهادة ماريو اللي بيشهد بيها. ميرفا التلميذ بعتت لينا كمان على الفيسبوك، بتقول حب أشهد عن كلمة الله في حياتي، إنها كانت لي كالمرشد والعلاج والصديق، والتي تستحق أن تكتب كل كلمة فيها بمداد من ذهب، لأن فيها قوة عجيبة جدا لتغيير الخاطئ ليصبح أعظم قديس، ولتغيير المؤمن ليصبح أكثر شبها بسيده. وأنا بفتخر من كل قلبي أني أرتبط بالمسيح، بالإله العظيم وبكلماته. ربنا يبارككم. شكرا ميرفا التلميذ على يعني بتكتب باختبار، بتقول كل كلمة عايزة تكتب بمداد من ذهب. وإحنا بنفتخر بالكلمة الحقيقي اللي هو شخص الرب يسوع، وبالكلمة المكتوبة اللي هي كتاب المسيح أو الكتاب المقدس اللي بيعلن عظمة يسوع. حسام من أسيوط، أهلا بك يا حسام. مساء الخير يا دكتور زكريا. أهلا بك يا أخويا حسام. عامل إيه يا دكتور؟ أهلا وسهلا. إزيك يا دكتور عادل؟ أهلا بك. سلمنا عليه. اهو موجود سامعك، اتفضل. وطالبين سلب الصلاة من حضراتكم بخصوص الإنجاب. أنا ومراتي لينا 6 سنوات ما إنجبناش، ومتعشمين في ربنا وفي حضرتكم يعني. اتفضل يا دكتور عادل جبار. بيصلي لأجل الإنجاب، متجوزين من فترة. يا رب يسوع، زي ما كنا بنتكلم، ما زلت تعمل معجزات يا رب، ما زلت تستجيب للصلوات يا رب. أخونا عنده الثقة أنك تقدر تعمل المستحيل يا رب. وانت إله اللي قلت هل يستحيل على الرب شيء؟ انت إله المستحيلات. من فضلك اكرمه يا رب في مثل زمان الحياة، يعني زي اليومين دول يكون عنده طفل يا رب. يا رب انت هتكرمه، وهنسمع أخبار حلوة، لأنك أنت حي إلى الأبد يا رب. آمين. آمين يا أخونا حسام، وأتمنى أنه تفرحنا باختبارات الرب زي الناس اللي بتكتب لينا وبتشهد. آمين يا دكتور، وشكرا إن شاء الله في غضايا في اسم الرب يسوع. آمين. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. موضوع ده المواضيع حلوة أوي أوي زكريا. مواضيع حلوة. والناس المختبر، يعني فرق بين المختبر واللي بعيد. أيوه. اللي بعيد ما دقش، واحد ما أكلش، فبيقول لك مين قال ده الاكل ده وحش؟ لكن اللي اكل وشبع يقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. بالمناسبه حاجه، وان كان بره موضوعنا، فاكر كان واحد عظيم قوي اسمه نجيب محفوظ، كاتب المشهور طبعا طبعا نوبل، ده واخد جائزه نوبل. مره هجموا عليه اثنين كانوا هيموتوه، والاثنين قال لك ده راجل بيكتب كلمات كفريه. أيوه. لما اتقبض على الاثنين دول وربنا انقذه برضو، كان ما ماتش. أيوه. عرف، سالوا سؤال، قالوا لهم ليه كنتوا عايزين تموتوه؟ قال ده بيكتب كلام كله كفر. قام سالهم السؤال، قالوا قريتوا الكتابات بتاعته؟ قالوا لا. الله، طب ما انت ما قريتوش الكتاب بتاعه. لا هو سمعنا كده. فبرضو نفس الفكره عايز اقول، يا اللي بتفتكر الكلام ده غلط، طب ما تقرا له. صحيح، اقرا. صحيح. ايمن من اسكندريه، الو. الو، مساء الخير يا اخوي ايمن، اتفضل. سلام المسيح معاك. سلام المسيح حبيبي، اتفضل. أعرف كنت محتاج صلاه من اجل نفسي، دي 9 سنين ربنا ما ادانيش اطفال وكده. ايوه يا اخي. ايوه معاك يا اخي ايمن. بقول لك ليا 9 سنين ربنا ما ادانيش نت وكده، وانا محتاج تكون كده. ماشي. وانت بتصدق طبعا ان الرب يسوع ما زال يصنع المعجزات، ومحتاج بقى صبر، لان لسه واخد شقه كده ولا مشاكل وكده. في مشاكل ماديه بموضوع، بسبب موضوع شقه. مشاكل ماديه وظروفهم التعبانه وكده، محتاج طلبات. طيب رايي، معلش اسلم كل الامور للرب يسوع يا محبوب، يعني اديله كل خلي بالك حاجة. يا اخي ايمن مع الدكتور عادل، اديله كل حاجه. هقول له يا رب، يا رب انت مسؤول، انت حلال المشاكل، انت اللي بتعمل معجزات يا رب. فمن فضلك يا رب، انا بسلمك نفسي بالكامل، يعني انا حاسس انه انت محتاج اكتر تسيب نفسك لربنا كده، وبقى عندك ثقه كامله، وقول له اشكرك يا رب لانك هتديني، هتديني الناس، وهيدي لك حل للمشاكل، لانه هو الهنا مسؤول عن كل حياتنا. اذا كان مسؤول عن الابديه، مش هيبقى مسؤول عن الحياه؟ نعم. امين امين. شكرا حبيب. شكرا اخونا ايمن. قلنا انه انه انه انه احنا محتاجين نصلي، ثم نقرا، ثم نحفظ. ايوه. ثم ندرس. جبت سيرتها. ندرس. اتفضل. ندرس ديت كنت كاتب عليها نقطه، يقول لك كده مثلا، اتكلمنا عن الخصي اللي بيسال عن من يقول، عايز لسه. نعم. كانت النتيجه انه عرف وخلص. الحاجة التانية أقول لك مثلا، أهل برية مثلا، دي موجودة في سفر الأعمال 17. نعم. أهل برية، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. طب بتوع تسالونيكي دول مؤمنين حلوين؟ قال بس دول أحسن من ليه؟ لأنهم كانوا يفحصون الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ نعم. بقى هتن وراء بولس الرسول، قالوا ما مهما كان لازم نشوف الكلام ده صح، لأن بولس بيقول لهم مكتوب كذا والنبوات بتقول كذا، يروحوا او يقعدوا يفحصون الكتب. هنا عشان كده اعتبرهم منهم اشرف. فمهم قوي قوي ان احنا ندرس. وعلى فكره، واحد مره زمان قوي وفي السماء حاليا، كان اسمه الدكتور نبي اسحاق، اما كنا بنقعد نساله في حاجات، يقول على فكره لا خوف على الحق من الغربله. يعني عارف لما يكون كتاب مظبوط بتاع ربنا اسال فيه زي ما انت عايز مش هيتهز. مش أنا متأسف إني بقطعك لأن معانا أخونا أحمد من السعودية لفترة. طيب وأنا مش عايز أقطع حضرتك. تفضل يا أخونا أحمد. أهلا بيك. أهلا مساء الخير للدكتور زكريا. أهلا بيك يا أخي أحمد. حضرتك سامعني يا فندم؟ أه سامعك يا حبيبي تفضل. تحية لحضرة الدكتور عادل. شكرا. الحقيقة الدكتور عادل هذا الرجل أنا أحب الحقيقة وتعجبني قراءته من هدف من المداخلة أن أنا أسلم عليه وأحييه. شكرا شكرا. الشيء الثاني يعني هذا النوع من البرامج طبعا يعني برنامج جديد البرامج التي تتكلم عن كلمة الحياة. نعم. يا ريت البرامج تبقى كلها كده الحقيقة من غير الصراعات والمناوشات وحتى الحقيقة الكلام المقدس كلمة الحياة هو كلام حي. الكلام البشري يعد كلام ميت مهما وصل يعني من معاني ومن مكونات. انا يعني كاتب قصيده اولها اغازل الشعر اعواما معرقه واطلب الرب كي يسلو به نغمي. فانا عايز كلام الرب لكي اسلو به. انا برضو اقول راي سريع كده كيف يقرا الانسان الكتاب المقدس. انا اتصور حينما أقرأ أي كلام مكتوب يا سيدي الكتاب المقدس هو نص. كان أقرأ أي نص أي نص أدبي أنا أقرأ الكتاب المقدس كنص أدبي. وبعدين ممكن أجد أن النص مثلا الديني هو حالة خاصة من النص اللغوي وبيتجاوز النص الأدبي من حيث المبنى طريقة بناءه ومن ناحية معناه ومن ناحية أصل تأثيره. نعم. علي إن أنا يعني أخط المفهوم ده في دماغي وأنطلق في القراءة بقطع النظر هل أنا سأقرأ قراءة سريعة أو سأتأمل. لازم أشوف طريقة البناء بتاعة النص وأشوف المعنى وأشوف الأصل بتاع النص. دكتور أحمد شكرا جزيلا لحضرتك طبعا وانا اسف اني قطعتك. لو عايز تكمل كمل بس لازم نطلع فاصل. فلو حضرتك عايز تكمل حاجه اتفضل. طيب انا بقى الحاجه برضه لازم يعني قبل ما اقرا نص اشوف طريقه التعامل مع النص. نعم. انواع تفاسير هذا النص صحيح عموما يعني انا اوريدي يعني اورينتد بيها. هناك تفسير حرفي للنص هناك تفسير تاريخي هناك تفسير لمعاني الكلمات هناك. الو غالبا الخط قطع يعني هو بيتكلم على هذا النوع من البرامج اللي هي فيها كلمة الله المباشرة برنامج نرى نورا. أنا مش بندافع عنه لكن حينما صنع هذا البرنامج بيقدمه معنا أبونا مكاري يونان ومعنا الأسيس سامح موريس ولسه في مقدمين جديدين في هذا العام أيضا. الهدف اللي اجتمعنا حواليه هو نور المسيح يعني. فأنا بقول ده للأستاذ أحمد اللي اتصل ولكل المشاهدين ما عندناش هدف إلا نور الإنجيل ونور المسيح يوصل لكل بيت. وهو لخص اللي احنا كنا هنقوله الحقيقة. ربنا يباركك يا أخي. أنت قلت الواحد يقرأ ويدرس النص ويشوف ظروف السفر مكتوب إيه وكتب إمتى ومعناه إيه. رائع. ربنا يبارك. أحباء المشاهدين يعني الكلام معكم جميل جدا لكن لازم نطلع فاصل قصير. اوعى تروح هنا ولا هنا في كلام مهم عن هذه الحلقة بعنوان لا أنسى كلامك والدكتور عادل نصحي أول من قرأ الكتاب المقدس المسجل من التكوين للرؤية في دار الكتاب المقدس المصرية. أتركك إلى فاصل ابقوا معنا. يدك المثقوبة ربي تسبيني تشعل فيا أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يشعل فيا أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تسقيني وخلاص من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني لم يدنك موت أو ألم كنت مشغولا بأنيني لم يرهبك هول العار مجروح حتى تشفي لم يرهبك عول العار مجروح حتى تشفيني يدك المثقوبة ربي تسبي تشعل فيا أشواق وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني لم يرضك أن أبقى حزينا أحببتني ربي قبل التكوين أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي وديني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبي تاني أحبائي المشاهدين في حلقتنا من برنامج نرى نورا هذه الحلقة الخاصة اللي بعنوان لا أنسى كلامك وضيفنا المبارك الدكتور عادل نصحي برحب بك مرة تانية دكتور شكرا يا دكتور وسعداء جدا بوجود حضرتك ومرة تانية بنشكرك على المجهود اللي ربنا استخدمك فيه لقراءة الكتاب المقدس اللي فعلا بيصل لملايين سواء على الانترنت سواء على السيديهات ناس كتير تسمع الكتاب المقدس من التكوين للرؤية لك المجد يا رب ده شرف كبير لنا صدقنا أخي زكريا طب لو أستأذن حضرتك يعني بسرعة أمر على الفيسبوك بعض الرسائل اللي جاتنا علشان بيقول صادق صادق يا رب في كلامك ده نشأة الدويري وفي مواعيدك وبشفائك وفي أفضالك وفي كثرة مراحمك بيتغنى بعظمة كلمة الله نشأة الدويري بنشكرك أمجد حفني بعد برضو على الفيسبوك رسالة لينا بيقول ربنا يبارككم دكتور عادل مصحي دكتور زكريا أنا سؤالي أنا أعرف الرب يسوع وسلمت حياتي كنت بقرأ الكتاب وخدت عود كثيرة وكنت مبسوطة مبسوط وشبعان خالص بربنا بس دلوقتي بقرأ كل يوم حاس أني مش باخد حاجة ودي حاجة مش عجباني، إيه رأيكم؟ يعني هنرد على أمجد حفني. ثم آخر رسالة إيمان نصحي بعتنا كمان على الفيسبوك على صفحة البرنامج، بتقول دكتور عادل نصحي صاحب أحلى إلقاء لآيات الكتاب المقدس، ربنا يستخدمك أكتر وأكتر ولمجده اسمه من مجد إلى مجد. صلوا من أجلي ومن أجل ابني إيمان نصحي، سنصلي بنعمة الرب لأجلك ولأجل ابنك، أمين. سؤال أمجد حفني بيقول أنه كان بيقرأ كلمة الله وبياخد وعود جميلة، دلوقتي بيقرأ كلمة الله ومش حاس أنه بياخد حاجة، تنصحني بإيه؟ معلش أنا هقول له حاجة بس مش عارف، ربما تكون صح وربما تكون غلط. يعني في برضو المزمور بتاعنا 119 بيقول إيه؟ بما يزكي الشاب طريقه، نعم، بحفظه إياه حسب كلامك. أنا كاتب عليه تأمل كده، كلمة الله تحفظك بعيدا عن الخطية، والخطية تحفظك بعيدا عن كلمة الله. بمعنى إيه؟ عايز أقول طبعا أنا مش بقول حاجة، لو أنا في خطية هبص لنفسي، نفسي مسدود عن الإله. لو هو جاف وبعيد يعني علاقته بربنا مش قريبة قوي، مش قريب يعني، هل في حاجة حجزت بيني وبين العلاقة مع ربنا أو كلمة ربنا؟ يا إما الكلمة تحفظني، هنا زي ما بيقول هنا بحفظ إياه حسب كلامك تحفظني، يا إما إذا دخلت حاجة خطية أو بتاع هبص لا هقرأ الكلمة وأنا عامل كذا، لا لا لا، الكلمة مش هيبقى ليها الطعم الحلو بتاع زمان. عشان كده مهم قوي أنه الرب ينقينا عشان نقدر نقرأ الكلمة ونستمتع بيها. وعلى فكرة برضو واحد افرض واحد بيقول لي لا أنا فيش حاجة بس ملياش نفس، عايز تعالج المشكلة اقرأ كلمة ربنا وصلي الأول، هتبص تلقى دي شهية تتفتح. يعني علاج عدم وجود شهية الكتاب هو أن أقرأ برضو. لو هقول لك حاجة، لو واحد بطل يأكل تيجي تأكله ملوش نفس، تعالجه ازاي؟ كل المعدة هتشتغل، الأحماض بتاعت المعدة يبتدي. بتفكرني بالطرمبة في القرية، بس يمكن حالك ما تعرفهاش، في القرية المصرية هيفهموني، في القرى الطرمبة بتعطش فبيحطوا لها مية، بيملوا الطرمبة مية ويعملوا كده تطلع مية، فعلشان يعالج عدم خروج المية بيحط مية، وعلشان يعالج عدم الشهية في قراءة الكتاب انه يقرأ الكتاب ما يشوف ايه الحاجة الحاجزة، المعطل اذا فيه اي حاجة. هو ما هو شغلته ايه ده مخلص، هجيله مرة واحد. مرة زمان قوي كنت لما اجي ساعات اقعد اصلي اسرح فازعل من نفسي اقوم، فبرضه سألت اخوه في السماء حاليا قلت له يعني اعمل ايه؟ انا بس قال لي تقعد قدام ربنا وتقول له انا سرحت، اقول له انا سرحت؟ قال لي ما هتقولي قول له انا سرحت سامحني وكمل صلاتك. صحيح، نفس الفكره. صحيح. يبقى احنا بنتكلم عن لا انسى كلامك، وحضرتك نصحت باني اول حاجه نصلي قبل ما نقرا، ثم نقرا، ثم نحفظ اجزاء، ثم ندرس. وهناك نوعين من الدراسة، في دراسة وقراءة ميكروسكوبية تلسكوبية مسح شامل، ثم قراءة تلسكوبية. وإيه كمان؟ في بعض الآيات والواحد بيقرأ تمسه شخصيا، تبص تلقى مثلا فيها طيبة قلب الرب، حنيته. لما مثلا دايما عارف أخي زكريا لما بقرأ يوحنا 8 اللي هو المرأة الزانية اللي أمسكت في زنا، شوف اتقرت كتير وعظنا فيها كتير، كل ما اقراها ابص الاقي انا قدام اله كل قلبه مليان طيبه وحب. يا امراه اما دانك احد؟ لا احد يا سيدي، زانيه وممسوكه في الزنا، ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطي. ايضا اقول له رب ما احلاك يا رب، اشكرك انت يعني طعمك حلو. شوف كده ذوقوا وانظروا، شوف إلهنا مش بس يتشاف من بعيد كده وتكلمه، لا ده يدق، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. كأن داود النبي بيستطعم طعمه، إلهنا لذيذ وكلامه لذيذ جدا صراحة. ناس كتير أنا أعرف اختبارها وقابلتها من خلفيات مختلفة، كثيرين جدا قروا الكتاب حتى للنقد، والكتاب أثرهم وتغيروا ناس كتير، ولا سيما لما وقفوا عند الموعظة على الجبل مثلا، سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. سمعتم أنه قيل من نظر من لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة. الناس قالوا لي وقفنا قدام ده قلنا ده كلام ربنا. حصل في روسيا زمان الشيوعية كانت طبعا ضد الكتاب المقدس وضد الكنائس، فعملوا مسرحية ساخرة كان مفروض الممثل هيقف فيها يقرأ أجزاء من الموعظة على الجبل للتريقة والاستهزاء. متى 5-8. متى 5 ابتدى يقرأ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم طوبى. هو كان مطلوب منه الجزء بتاعه يقرأ سطر أو اتنين ويبتدوا يضحكوا ويهرجوا. أرى بصوا لقوا بيكمل طوبى 9 تطويبات. قالوا له طبعا في واحد بيبقى اسمه ملقن قاعد كده قدامه بيقول له خلاص ومش قادر، وفي الآخر قال له سامحني يا رب ارحمني. قفلوا الشاشة، قفلوا الستارة، وقفوا قالوا له ايه؟ قال لهم مش ما قدرتش. كلمة الله لها تأثير غير عادي. صحيح. انها كلمة الله الحية، وكلمة الله الحية. طيب يبقى الحاجة اللي بعد كده السؤال، الحاجة الخامسة يعني قلنا اقرأ واحفظ وادرس، صلي واقرأ واحفظ وادرس، ثم الحاجة الخامسة الكلام اللي قالته أختنا رشا من أسيوط، هل أقرأ ما كتبوا الآخرين ولا لا؟ أيوه. شوف اللي بيكتبوه الآخرين كتبوه إزاي؟ بالروح القدس. الروح القدس تفسير يعني. تفسير طبعا. شوف امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن زي ما الكتاب بيقول في الرسائل، يعني مش كل حاجة بتتقري صح. ما هو برضو خلينا نبقى واضحين، احنا تعودنا حاجة أنا ومراتي لما بنقرأ حاجة في حاجة تبص لها تتشد ليها كده أو في حاجة تبص لك اتقفلت منه، يبقى دي مش بحسب فكر ربنا أو على الأقل أنا مش فاهم. الروح القدس مش مديك فرح، مش مديني فرح. لا مش ده كلام، مش ده التفسير طبعا، لأن ما أقدرش أقول إن كل واحد بيفسر أو بيكتب بيبقى مساق بالروح القدس أو موهوب، لأنه أعطى البعض أن يكونوا أنبياء، رسل، أنبياء، مبشرين، ثم رعاة ومعلمين. مظبوط. فمش كل واحد معلم في كلمة الله. اللي بيكتب، شوف دايما بقول حاجة زكريا، اللي الكاتب تقدر تحس بيه وانت بتقراه، يعني حتى في الكتابات العادية انت، حتى المقالات في الجرائد انت وانت بتقرا المقالة بتحس بشخصية الكاتب. نعم. حتى في التفسير بتيجي، ده انت ساعات تقرا تفسير تبص تلاقي نفسك ركعت وابتديت تصلي. طيب. وفي تفسير تحس ان انت خدت شويه معلومات عقليه، وفي تفسير تحس انه لا مش دي. طيب مخلص مخلص مخلص، ده الاسم المكتوب، النور في حياتنا تاه، دورنا عليه كتير، دورنا عليه كتير ما لقيناه، انتظرناه كتير لقيناه، لحد ما في يسوع شفناه، ومع دكتور زكريا درسناه، وفي حياتنا عشناه، والاخ عادل معاه فهمنا. شكرا يا مخلص، ده يعني لسه كاتبها. ايوه، ما هو دي رسائل يعني حالا مخصوصه لهذا الحلقه. اشكرك يا مخلص، يعني كلام جميل وشرف. عندنا كمان ماريو نشأت، ارجو الصلاه من اجل خادم الرب امجد بان الرب يتمجد ويكون معه، هو يعمل عمليه في عينه يوم السبت، وربنا يسمعنا اخبار جيده. وبيقول ما اروع كلامك يا رب، دائما بشعر بالارتياح. أرينا الجزء الثاني قبل كده. ثم في عدنان عدن هنا، سلام المسيح معكم، ربنا بارك خدمتكم، أنا محتاجة صلاة وأطلب من الرب يشيل الغشاوة عن عينيا. حلوة جدا. ويرشدني إلى الطريق. وشكرا على هذا البرنامج الرائع، وشكرا لقناة الكرمة، وأنا أعتبر قناة الكرمة كنيسة مرئية لأننا ساكنين في تركيا وفي أحد المحافظات وما فيهاش كنيسة، وأشكر كنيسة قصر الدبارة اللي بشارك فيها في التسبيح طبعا عشان بتيجي على الكرمة، وبتشكر رب على هذا البرنامج لأني بنوصل لها في مكان في تركيا. شكرا لك يا إيدن حنا، يعني يا رب أن أكون قريت الاسم صح. كمان في آخر رسالة، أو معنا حد على التليفون كمان، سحر عزيز، كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يباركم، أرجو الصلاة أن يعطيني الرب سلام ومحبته، وأن أعيش ملكوته في حياتي على الأرض، وأشوف الرب في حياة زوجي وأولادي ويدبر كل أموري، آمين. سحر عزيز أو سهار سحر يمكن عزيز. كمان معنا تليفون. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك يا دكتور زكريا؟ أهلا بك يا بنت الرب، اتفضلي. شكرا أنا كنت نفسي حضرتك تصليلي من أجل أنا عايزة أنا سلم حياتي للرب، لكن سترت وضعفت، وأنا نفسي قوي أرجع لمحبتي الأولى للرب الملتهبة، ونفسي الضعف اللي في حياتي يتشال. صدقيني يا بنت الرب، انت كل التليفونات اللي جات قبل كده حلوة وبركة، بس اكتر تليفون انعشني النهاردة الاشواق اللي عندك انك تكوني اقرب للرب. اتفضل يا دكتور عادل الكلام. هقول لك حاجة، انا معلش المحبة الاولى دي انت قلت آية في سفر الرؤية يقول كده: اذكر من اين سقطت وتب، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. يبقى دايما ربنا عشان ارجع للمحبه الاولى ارجع للي بوظ المحبه الاولى. هل في سامحين؟ هل في حاجه سقوط في ضعف؟ فاذا اعترفنا باي خطيه او اي غلط بتبص تلاقي الميه ترجع تاني لمجاريها وتنساب. ساعات بيبقى مش شرط تكون خطيه، هقول لك حاجه، مجرد الكسل. يعني انا كنت بصلي ساعه كل يوم او بقرا نص ساعه، دلوقتي بقت ربع ساعه، دلوقتي مشغوله في التلفزيون في اي حاجة. مجرد ان احنا نرجع تاني للمحبة الاولى هتبص تلاقي الرب هو اللي بيدور علينا، مش احنا بس اللي بندور عليه. انا ارجو يا دكتور عادل انك تصلي مع بنت الرب، يبقى كتر خيرك. اتفضل. امين يا رب يسوع، اشكرك من اجل بنتك، هي بنت الرب، وانت مش ممكن بتسيب ولادك يا رب، انت بتشجعهم، انت اللي بتدور عليهم. اشكرك يا ربي لتكن هذه الليلة بداية بقوة لأختنا يا رب، بداية تمتع فيض ملء بالروح القدس يا رب، لكي ترجع المحبة الأولى وترجع إلى الطاقة الروحية الرائعة. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين آمين. شكرا آمين. جزيلا يا بنت الرب. لا طيب احنا قلنا نصلي، نقرأ، أيوه، نحفظ، ندرس، نهتم بما قرأه بما كتبه الآخرين، تمام. ثم بقى النقطة دي مهمة أو الواحد يطاوع الكتاب. دي رقم ستة. دي رقم ستة مظبوط. أيوة. نطاوع الكتاب معناها إيه؟ يعني مثلا لو رجعنا المزمور واحد مثلا. كويس. واحد بيقول إيه؟ إنه في ناموسه يلهج، مش كده؟ هقراها معلش. دي فكرة عندي للجزء ده زكريا. نعم. يقول كده إنه لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يعني ده واحد مش بس بيقرا، ده بيلهج، يعني حته اللي احنا قلناها الدراسه الميكروسكوبيه. نعم. طب دي مفروض عملت معاك ايه يا داود؟ قال لي: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره القراءه والدراسه اتحولت الى حياه فعليه عمليه. قال اه لا، مش ممكن اسلك في مشوره الاشرار، في طريق الخطاط لا أقف، في مجلس المستهزئين لا أجلس. يبقى إذن شكرا للإخوة اللي حطونا الآية على الشاشة كمان. أشكرهم أنهم لحقوا يحطوها. يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول هنا أطاوع الكتاب. أوه. الرب بيشاور لي على حاجة لازم أنفسها. أوه. وإلا هيبقى مجرد معلومات. في الحالة دي تبص تلقى المية اتقطعت، يعني ما هيديني ليه تاني؟ يعني حضرتك عايز تقول ده مبدأ خطير جدا، ان لو انا قريت الكتاب وعملت الخمس حاجات وكل الايات ما طوعتهاش يبقى انا مش هاخد بركة اكتر. شوف يعني لو ما طعتش المكتوب هقف. يعني من له يعطى ويزداد، ومن ليس له، اللي ما عندوش اشواق فالذي عنده يؤخذ منه. بقول اختبار قديم قوي في الحتة دي. مرة كنت بوعظ في حتة، الكلام ده من 40 سنة. وبعدين وانا بتكلم على الامانة في الشغل وبتاع، وانا بتكلم الرب فكرني حاجة عملتها في الشغل مش مظبوطة. كان امين المخازن عندنا عنده عجز في كم عجز، فقال لي معلش يا دكتور تمضي لي على، انت عارف كنا بنصرف دواء يعني، فمضيت له. وبعدين فالرب قال لي: ما انت لسه الصبح بتعمل حاجة غلط وبتوعز. انا سكت وبعدين هكمل الوعظه، فقلت له طب في سر يعني، قلت له يا رب طب نتفاهم بعدين. نتفاهم بعد ما خلصت حسيت ان لازم تاني يوم رحت اللي بتاع المخازن، قلت له يا عم فلان فين البتاع اللي انا ماضي لك عليها؟ قال لي اهي. قلت له هاتها، رحت مقطعها. قال لي قلت له اتفضل فلوس الدواء اهو، اشتريهم من اي حته حطهم. ليه عملت كده؟ قلت له لان الرب قال لي لا. وخسرت من جيبك بس كسبت انك مرتاح انك قطعت كلمه الله. وطبعا مش معنى كده ان انا اقول لك ان انا على طول كده، لا، يعني على الاقل اتعلمت حاجه. الرب قال لي اوعى تتكلم بحاجه وانت مش عايشها، ما توعص بحاجه او ما تتصنعش حاجه انت مش، والا هتبص تلقى الميه اتقطعت، يعني هتبص تلقى مش هيديك حاجات جديده، مش هيديك اعلانات جديده. دي فكرتني بزي نكته قسيس كان بيوعظ في الحد وبيقول من معه ثوبان فليعطي من ليس له، فراجع ببطختين فاخ فقير بيقول له طب انت وعظت قلت اللي عنده اتنين يدي فاديني واحده منهم، فقال له لا ده وعظ، ده مجرد وعظ لكن مش حقيقه، لكن المفروض فعلا اللي بنقوله نعيشه. ده متهيألي كده يعني، والا اللي في ايه بتقول كده لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي علمون اننا ناخذ دينونه اعظم، يعني اذا قلنا كلام ما عشناهوش لينا دينونه. في حاجه تانية اخ زكريا، يبقى عارف لو ما عشناش الكلام ده يبقى بنقول للناس ان هذا الكتاب غير قابل للتطبيق العملي. نعم، هذا الكتاب مجرد كتاب نظري زي اي كتب اخرى في اي ديانات اخرى تتقري بس. نعم. لا، هذا الكتاب قابل للتطبيق العملي في الحياه، وفي بركة اسمها بركة الطاعة بتنفيذ المكتوب. نعم. طيب معلش يعني أمر بسرعة على بعض الرسائل فيسبوك علشان وقت خلاص جري منا. Jesus coming هو مسمي نفسه كده. أنا ابن الرب من منيا، ربنا يبارككم على البرنامج الجميل، الرب ما زال يعمل معجزات، الظاهر كان حاضر معنا من الأول، هو أمس واليوم إلى الأبد. الرب عمل معايا معجزة شفائي من فشل كلوي وحصوة على الحالب بعدما دخلت غرفة العمليات، وقبل ما أقوم بالعملية عملت أشعة وظهر فيه أن الحصوة نزلت والكليتين اشتغلت وإيد الرب العظيمة. Jesus coming معتبر أن دي معجزة وعايز يرد على أنه بيقول أن المسيح بطل يعمل معجزات وبيقول أنه عمل معه معجزة بعد ما دخل حجرة العمليات. ماجي بطرس بعت رسالة وبتقول دكتور عادل نصحي is a practical يعني هكلم هقول بالعربي يعني مثل عملي الاتضاع، وهو عمره ما يتكلم عن أشياء لكن بيعيش هذه الأشياء. شكرا انك شكرا انه موجود معنا في هذه الحلقة. ماجي بطرس بتشكرنا ان حضرتك موجود معنا في هذه الحلقة واحنا مشكورين. اقول لها صلي لي عشان ابقى كده. انا بنقول لحضرتك. طيب. مينا رشدي بيقول ارجو الصلاة من اجل خالتي لأن عندها تليف كبدي ونحن نثق في صلاتكم والرب يبارككم. بالنسبة لإطاعة الكتاب دي عندي حتى برضه هقراها ممكن؟ طبعا. مش هقراها يعني، كاتب النقطة عندي. بيقول لك كان في بره في الخارج في أوروبا بتعرف في كذا ترجمة للكتاب، فكان في أربع أسس قصص يعني جامعة قس يعني بيتناقشوا إيه أحسن ترجمة، فكل واحد قال ترجمة كذا وترجمة مش عارف زي مثلا في العربي دلوقتي في فان دايك والحياة في كذا ترجمة يعني، وهنا كينج جيمس وان اي فيو. فواحد الرابع ساكت ما تكلمش، قالوا له وانت رأيك ايه؟ قال لهم احسن ترجمة هي الترجمة اللي عاملها والدتي. قالوا له والدتك عاملة ايه؟ قال لهم اصلها بترجمة الكتاب المقدس في حياتها العامة. يا سلام. ففعلا احنا ممكن نبقى بنترجم الكتاب، دي معناها شهادة تكونون لي شهودا. بس ده اللي أثر يعني، أحسن ترجمة أثرت في الأسيس ده أم تكونون لي شهودا حضرتك حتى في الطريق وإحنا جايين في العربية علقت لي قلت ربنا ما قالش تكونون لي علماء في اللاهوت لكن تكونون لي شهودا، أو مخازن نخزن الكلمة ونحرص عليها. لا، شهود لازم نشهد نعيش نستخدم الكلمة دي تمام نعيش ونشهد بيها. طيب دي رقم 6. رقم 7 بقى علشان في موضوعين تاني ويا رب الوقت يقضينا. رقم 7 انا كاتب عندي انقل ما عرفت للاخرين، اللي هي زي ما احنا قلنا انتم شهود، يعني مش هبخل على الناس زي ما احنا بنقدم كده. بالمناسبه دي اتذكر برضو الكلام ده من مده طويله، كنت بزور واحد قريبي كان عيان فروحنا نزوره، كان مع هو واحده قريبته هناك وكان معايا اخ، فابتدينا كان قرب عيد الميلاد فبتكلم كده عادي، انت عارف في اجتماعاتنا يا ما اتكلمنا لا هل عذراء تحبل وتلد ابنا اللي هي سفر اشعياء. نعم. فقرت لهم دي، قلت لهم عارفين يا جماعه دي طبعا اشعياء كتبها 700 سنه قبل المسيح. فتحوا بقه، ايه 700 سنه؟ انا بحسب انت عارف نبوه من كتر ما احنا واخدين عليها في العظات في اشعياء 7:14 واللي اتحققت في متى 1:21 و23 ده قعدوا مسهولين يقولوا انت متاكد؟ اقول لهم ده الكتاب المقدس. بعد ما نزل طبعا فهمناهم ان دي نبوه، وانا نازل قلت للاخ معايا، قلت له شوف احنا الاخ اللي ماشي معايا، قلت له كم مره وعظنا بيها في الكنيسه بتاعتنا؟ قال لي كتير. قلت له لدرجه يمكن خلاص مش هنوعظ فيها تاني، لكن ما رايك في النفوس اللي هي مش عارفه دي؟ ده اذا علينا مسؤوليه كبيره قوي ان احنا نوصل الكلام. الحاجه دي كانت سبب دافع ليا انا شخصيا في حياتي ان احنا نتفتح نقدم، ما مش بس اكل واشرب واشبع، لكن زي الاربعه البورس قالوا لا ما يصحش، اليوم يوم بشاره واحنا ساكتين. لا احنا هنتكلم هنكمل في النقطه دي، بس معانا بنت رب من منيا نقوليها وفتره ويمكن. الو الو يا اهلا بيكي واسفين طولنا عليك يا بنت الرب. لا ابدا اتفضلي ربي يبارككم. اتفضلي. الو اهلا احنا سامعينك. انا حضرتك ايه صلي، انا نفسي اكمل مشيئه الرب في حياتي، نفسي افرحه زي ما هو بينقذني زي ما هو عارف كل حاجه في حياتي، انا نفسي اكمل مشيئه الرب في حياتي وافرح له. ده يعني دي كلام يعني يمكن ما اعرفش هل ده اخر من تليفون ولا الوقت هيشيل تليفون تاني، بس يعني ربنا قصد انك تكلمينا علشان تفرحي قلبي ان في واحدة بتتصل بتقول هممها مش هي بس تفرح، انها تفرح قلب الرب. دي ترجمت لنا اللي احنا بنقول، ترجمت لنا اللي هي خليكي معانا يا بنت الرب، اللي هي مش بس ان احنا بنطوع المكتوب، لكن كمان بنوصل البركة للآخرين. والأشواق بتاعتك دي أشواق مقدسة الرب لازم يحققها، لأن دي طلبة بحسب مشيئة. اسمح لي أصلي معاها بس. أتفضل. صلي معايا يا بنت الرب لأنك صادقة، ويعني شيء جميل أن في حلقتنا يكون اتصال زي اتصالك. صلي معايا كده، يا رب يسوع، يا رب يسوع أنا بشكرك من كل القلب، أنا بشكرك من كل القلب. في ناس كتير بيعتقدوا أن إحنا مكسوفين منك، في ناس كتير بنعتقد ان احنا مكتوفين منك، لكن انا بفتخر بيك يا رب يسوع، لكن انا بفتخر بيك، بسلمك حياتي بالكامل، بسلمك حياتي بالكامل. تعال اسكن واعمل اعظم معجزه في حياتي، تعال ادخل واعمل اعظم معجزه في حياتي. استلم الحياه وغيرني، استلم الحياه وغيرني، وخليني ارضي قلبك دايما وافرحك، وخليني ارضي قلبك. امين يا رب، امين يا رب، امين. ربنا يباركك يا بنت الرب، وما تنسيش وصايه النعمه الخمسه اللي بنقولها دايما لكل مشاهدين، اقري في الكتاب، صلي، ارتبطي باقرب كنيسه ليكي، كنيستك ارتبطي بيها، اتركي اي حاجه تربطك بالماضي وشهدي للمسيح. ومعلش عندنا مكالمه ثانيه. اسحاق من القاهره، اتفضل يا اسحاق. دكتور زكريا احنا بنصلي لاجل البرنامج وبنصلي لاجل حضرتك، صلي لاجل الدكتور عادل ولأجل البرنامج، احنا فعلا بنصلي عشان نفرح قلب الرب. أيوة. النفوس اللي ترجع، ودي حاجه فرحتنا جدا في المكالمه اللي فاتت. صحيح. ان الرب فعلا بيستجيب للصلاه، ان احنا بنصلي ان من خلال البرنامج نرى مور، نشوف نفوس بتيجي للرب. يا سلام. الرب يبارككم ويحفظكم. اخ اسحاق معلش يا اخ اسحاق قبل ما تمشي بس وتسيبنا، يعني انتوا بتعملوا كده بطريقه ريجولار يعني باستمرار يعني بتصلوا لاجل بانتظام يعني؟ احنا لما اتفرجنا على برنامج نار نور ده فعلا فرق مع حياه كتير وشاركونا، واحنا بنصلي لاجل البرنامج. طيب بص يا اخويا اسحاق، انا هعمل مبادره يعني بالنيابة عن أبونا مكاري طبعا مقدم البرنامج، والأسيس سامح موريس الدكتور سامح موريس أيضا مقدم البرنامج وضيف جديد جايينا، بالنيابة عنهم أنا عايزين نعمل جروب اسمه جروب الصلاة نرى نورا، وتكون حضرتك بداية فيه. أنا هتلاقيها موجود على الفيسبوك مرتبط بنرى نورا، وأدخل فيه وهنعمل مجموعة صلاة تكون بتصلينا باستمرار لأجل البرنامج طول الأسبوع وأيضا أثناء الحلقة، لأنك فرحت قلبي. ومعاك الدكتور عادل إزاي حبي يقول لك حاجة. أنا هقول لك دكتور عادل إزاك يا حبيبي، نشكر ربنا، وحشتنا كتير قوي، وإحنا بنصلي لحضرتك ان الرب يجعلك بركه ويديك نفوس يا دكتور عادل. احتاج للصلاه باستمرار زي ما كلنا بنحتاج للصلاه وكلنا بنصلي من اجل بعض. الاب الروحي بتاعي يا دكتور عادل الرب يستخدمك ويباركك، واحنا نصلي ان الرب يجيب نفوس ويعرفوا اسمه ويرجعوا ليه. شكرا جزيلا يا اسحاق. احلى طلبه بتطلبها، احلى طلبه ان الرب يجيب نفوس ليه يرجعوا ليه. امين. معانا كمان تليفون يمكن الاخير في الحلقه عشان وقت، من الاقصر. الو الو، حضرتك وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. الو قول له اسمعنا من التليفون من التلفزيون، هيسمعنا دلوقتي. الو الو، وطي التلفزيون خالص واسمعني من التليفون. من الاقصر مين معانا؟ معاك ناجي من الاقصر. اهلا بيك يا خناجي، اتفضل. والدكتور عادل سامع حضرتك، اتفضل. ازيك يا دكتور عادل؟ اهلا بيك، ربنا يباركك. عامل ايه؟ كويس، نشكر رب. انا بسمع دايما البرنامج بتاع حضرتك وبتاع الدكتور زكريا بصراحة. يبقى انت بقى ملزم تصلي لنا باستمرار. ألو. ايوه احنا سامعينك يا خناجي، اتفضل. تصلي لنا باستمرار عشان البرامج تستمر لمجد المسيح. الو. ايوه سامعينك يا خناجي، وسمعنا انك بتحضر. ايوه يا دكتور زكريا. الله يخليك، اتفضل قول ملاحظتك. عامل ايه حضرتك؟ انا مبسوط خالص. معاك ناجي من الاقصر حضرتك. اهلا بيك، وطي التلفزيون يا عم ناجي. مساء الخير يا دكتور عادل. اهلا بيك. اهلا. ازيك يا دكتور عادل؟ انتوا الاثنين منورين الشاشه بتاعت الكرم. ربنا يباركك، ده نور المسيح من خلالنا ومن خلال كل الحبايب اللي معانا. بابا يا ناجي، وطي التلفزيون خالص وكلمني من التليفون علشان الوقت. ماشي يا دكتور. انا عاوزكم تصلوا لي عشان انا لسه بعرف المسيح جديد. حلو حلو حلو، كلام حلو. لسه يعني بادي. قول له يا ناجي، وطي التلفزيون، ابعد عنه خالص، كلمني، ابعد عن التلفزيون. وطي الصوت بتاع التلفزيون. انا مبسوط ببرامجك انت والدكتور عادل، وانا عاوز حضراتكم تصلوا لي عشان الوقت في طريق قبول المسيح الجديد. طب حلو. المسيح بس كنت منحرف. امتى بديت العلاقه دي مع الرب يسوع، العلاقه الحقيقيه يا ناجي؟ صدقني يعني انا طبعا كنت شغال في مجال السياحه في الاقصر. ايوه. واخد بال حضرتك، وما كنتش اعرف حد على الكنيسه ولا التناول ولا ادراك الكتاب المقدس. واخد بال حضرتك، لكن دلوقتي اشكر الله النهارده ليا اكثر من سنه شغال يعني، بس عاوز برضه دعم اللي انا اجرب للسيد المسيح اكثر واكثر. رائع. انت سمعت يا اخي ناجي الخمس وصايا اللي قلتهم للاخت السابقه والدكتور عادل هيكلمك. ايوه سمعت المكالمتين. ايوه. واخر حاجه صليتها، وانا عاوزك انت والدكتور عادل تصلوا لي. انا عايز الدكتور عادل يصلي معاه، صلي ويصلي وراه. على النت. انا اخي ناجي، صلي مع الدكتور عادل لان عندك اشواق رائعه. صلي يا دكتور عادل ويصلي وراه. يا رب يسوع، يا رب يسوع، رد ورايا. رد ورايا يا ناجي، رد ورايا. يا رب يسوع، ساعدني عشان خاطر أعيش لك يا رب. ساعدني عشان خاطر أعيش لك يا رب. ساعدني عشان أصلي لك باستمرار. ساعدني عشان أقرأ الكتاب باستمرار. امين يا اخي ناجي. ربنا يباركك، ربنا يباركك وما تنساش وصاية النعمه. شكرا جزيلا. اخونا ناجي من الاقصر يعني بيقول انه عاش بعيد عن الكنيسه فتره طويله، اكتر سنين طويله، لكنه من خلال من حوالي سنه بدا يحب كلمه الله ويحب يقرا. يبقى انا نلخص السبع حاجات دول علشان كان عندنا حاجه تاني، ان اصلي واقرا الكتاب، قراءة تلسكوبية وميكروسكوبية، أحفظ أجزاء من الكتاب، أربعة أدرس، خمسة أقرأ ما كتبه الآخرين، ستة أطع الكتاب، سبعة أنقل ما عرفت الآخرين. كان نفسي طبعا إن شاء الله في حلقات تانية، لكن نفسي أتكلم عن إن الكتاب المقدس ذكر بعض التشبيهات عنه بتبين عظمته وأهميته لكل شخص في الحياة. مثلا كنت عايز أسأل حضرتك، مثلا في مزمور 19 وعد 10 بيقول أشهر من الذهب والإبريز الكثير، الكتاب المقدس. ليه الكتاب مشبه بأنه كنز؟ لأنه تصور رسالة الله للبشرية كلها، رسالة الله لينا، ما يبقاش كنز إزاي؟ ده مرة في أمريكا، أنا فاكر الحكاية دي قريتها، أمريكا الهنود الحمر مرة لما استعمروا أمريكا الأجانب اللي هم من أسبانيا وكده، مرة واحد سافر من الغرب للشرق طبعا مش بالطيران، كان بالخيول، قال لهم نريد كتاب الرجل الأبيض الذي يقال له الإنجيل. قالوا له ليه؟ ما انتوا ليكوا عباداتكم الوثنية. قالوا له لا، احنا عايزين الكتاب ده، احنا جاي مخصوص مسافر عشان حاسس ان ده في حياة، في حاجة احنا فقدينها هنا، احنا هنا عايشين حياة متوحشة. النهاردة الكتاب بين ايدينا، بيغير الثقافة، بيغير ثقافة الناس من القتل والغدر الى الحب والسلام. دي حقيقة مش ادعاء، يعني الانجيل فعلا بيغير الأسرة والوطن والدولة والعالم. بس اذا قطعنا، عشان كده ساعات الشيطان يخوف الناس من قراءة الكتاب. أيوة. يقول له اوعى تقرا لحسن، ده يسحرك. يسحرك ازاي؟ ده هو ده اللي بيصلح الامور، ده هو اللي بيغير البني ادمين. وجد كلامك فاكلته فكان كلامك ليل الفرح ولبهجه قلبك. ودي دي التشبيه الثاني اللي عايز حضرتك تقول لي عليه. ان الكتاب المقدس يشبه بطعام، فهو يشبه بلبن. أيوة. ويشبه بخبز، ويشبه بطعام قوي للبالغين، ويشبه بعسل. أيوة. فليه الكتاب المقدس بيشبه بانه اكل؟ دي كلها يعني حاجات سريعة كده في نهاية الحلقة لتشجيع المشاهد. مرة أقول لك حاجة برضو على الماشي كده، لما مرة كنا زمان نركب الأوتوبيس الشغل، فكانت بيتخانقوا مع بعض في الأوتوبيس الصبح، فالراجل الكمساري كان بيهزر يعني، بيقول إيه، بيقول لي عارف يا أستاذ دي مشكلتهم إيه؟ قلت له، قال لي ما فطروش الصبح، دول لو واكلين الصبح فول وسندوتشات ما يتخنقوش يبقوا هادي. يا سلام، الجوع حتى الفراخ كانوا يتخلي الفراخ ينقروا، لما الفراخ ما بيبقوش واكلين ينقروا في بعض. ده كان مرض احنا بندرسه اللي هو كانيباليزم، اللي هو الافتراس. ده الافتراس لو عندها ما فيش اكل الفرخ، قال انها بتاخد المكونات من الفرخه الثانيه. فالنهارده اللي اشبع مش هيفطر بقى فول ولا طعميه، لا، هيفطر بأحلى أكلة في الوجود، كلمة ربنا. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج. هيبص يلقى نفسه عارف إيه، شبعان وهادي، وبعدين كلمة بتوجهه، وبعدين زي واحد شايل حاجة غالية هيبقى حريص عليها، مش عايز تضيع منه. وصدقني بقول لكل مشاهد إنه مكتوب عنه أحلى من العسل وقطر الشهاد، يعني لحظات ما تقرأ آية وربنا يكشفها لك. فاكر مرة ابن شاول الملك يوناثان لما هيموتوا في البرية وخلاص، هو لقى عسل في البرية، كان ما أبوهم بيقول له حد يأكل، لا هو راح مد طرف النشاب، يعني مش مثلا خد له فنجلين، ده راح قال لك أول ما دقه استنارت عيناه، رمز لكلمة الله. سلام. فإحنا في برية جافة، الأخبار سيئة والحرب، طب في وسط الأخبار دي عايز مش أمد النشابة أغرف. طب سؤال عن الهامش يعني. وهام، هل تعتقد أني، معلش أنا أكلم المشاهدين بصراحة، في الأربع سنين الأخيرة من أيام ثورة يناير والظروف كده، هل ده أثر، وأرجو المشاهدين يجاوبونا حتى بأي طريقة، وطبعا بسأل حضرتك، هل ده أثر على قراءة الكتاب؟ بمعنى ناس كتير كانوا بيقضوا وقت كتير في قراءة الكتاب ودراسته، لكن الأخبار والبرامج التوك شو والسياسية خدت الناس من كلمة الله. شوف، الفاكر في سنة سودة أو صعبة الكنائس اختبرت فيها قوة الصلاة، يعني شوف الضيقة برضو مفيدة، كله كان بيصلي بصلوات والصبح، لما تفكت الأمور بدوا يهتموا بقى، أول أخبار إيه؟ مش أخبار السماء، لا، أخبار العالم. وعارف لما بنبتدي من الصبح نفتح مثلا التلفزيون نشوف آخر أخبار إيه، والتفجير هنا والتفجير آخر أخبار لنهضة اللي عملها إبليس، قفلت. قفلت. صحيح. كمان تشبه كلمة الله بأنها مراية. ليه؟ بيقول إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذلك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة فإذا نظر ذاته مضى. أيوة دي في رسالة يعقوب أصح. يعقوب 1:23 اللي هي في هنا مشكلتين. النمرة واحد يقول لك المرأة غلط يقول لك لأن هو لأن شاف شكله لقى وحش في حاجة يقول لك لا المرأة ممكن يكسر المرأة يقول لك لا لا دي كلمة الله دي مزيفة لا مش لأنها بتعمل له تكشفه. وفي واحد تاني في برضو عيب تاني يشوف يقول يا ده أنا وحش قوي قوي وبعدين يقول لك ناسي ما بعد كده ما ناسى اللي شافه واللي أرى. فهو هنا لازم أحترم المراية لأن دي كلمة الله اللي بتكشفني أحترم اللي بيقوله لي الرب ويلمس ضميري بالروح القدس. نمرة اثنين مش أبقى سامعا ناسيا بل سامعا عاملا بالكلمة. طيب الكلمة مش بس بتشبه بأنها أكل ولا بس بتشبه بأنها قلنا في البداية أنها غالية وزي الذهب لكن كمان بآلات للتكسير. فمثلا يقول لك كمطرقة تحطم الصخر أيوة. وكسيف ذو حدين إيه معناه معناها شوف في أرميا 23 بيقول كلمة الله كمطرقة تحطم الصخر. هقول لك حاجة زكريا إن ما كانش الكتاب ده بيغيرني هغيره بمعنى يعني إن ما كانش الكتاب ده يجي يحطم الصخر يغير القلوب القاسية تتفرتك وتتفتفت وبعد كده تطلب الرب أم تبقى قلوب لحمية. يعني هديك مثل بسيط تحطم الصخر. نعم. في واحد متعصب إرهابي اسمه شاول الترسوسي. نعم. رايح ده بيقتل المسيحيين. نعم. واخد بالك يعني الإرهاب برضو قديم مش جديد. آه. وبعدين هذا الإرهابي المتقسي القلب اللي كان بيفرح وينبسط برجم استفانوس العظيم عارف جات المطرقة كلمتين بس من الرب ظهر له ايه شاول شاول لماذا تضطهدني الله ده صاحب الكتاب نفسه بيتكلمه وكلمتين عارف صعب عليك ان ترفس مناخس يقول لك ايه قال يا رب ماذا تريد ان افعل ايه يا شاول ايه اللي جرى لك قال الصخره اتفتفتت. طب دي كمطرقه ثم كسيف كلمه الله في عبرانيين 13 كلمه الله حيه وفعاله عبرانيين 4:13 اسف وامضى من كل سيف ذي حدين اهو ده السيف بتاعنا احنا بقى. احنا ما عندناش سيف حرفي نغتال بيه ونخش كده نقطع نحارب بيه لا السيف بتاعنا هو كلمه الله. يعني ايه كلمه الله تخترق بس مش بتموت تخش في الميت تحيه يا سلام السيف بتاع الاخرين يخش في الحي يموته لكن السيف بتاعنا احنا عارف تروح اللي هي كمل الايه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل المميزة أفكار القلب تبص تلقى الواحد يتغير لأنه ليس خليقة أخرى غير ظاهرة أمام الله تبقى إذن بتكشف تكشف يبقى هنا السيف ده تخبطه في الميت ياخد حياة عكس السيوف يا الحرفية سلام سيف الروح الذي هو كلمة الله. طب نقول حاجة كمان ويبقى وقتنا لازم نصلي سراج لمبة برنامجنا اسمه نار نورا وكلمة الله سراج وبهذه المناسبة أرسل لنا ساهر سعيد على الفيسبوك مشاهد جميل وحبيبنا بيقول ربنا يبارككم دكتور زكريا ودكتور عادل فعلا الكتاب المقدس هو سراج لنا ونور لطريقنا بس يا رب يساعدنا أن نهتم به في أيام إبليس كل فكرة أن يبعدنا عن الكتاب ساهر سعيد اسكندرية نفس الآية برضو في المزمور العظيم بتاعنا 119 سراج لرجلي كلامك ونور للسبيل يعني لو بحط رجلي في حتة ضلمة ممكن في حفرة لكن النور يقول لي حاسب قدامك خطية حاسب قدامك حاجة مشكلة معنا 30 ثانية حط إيدك وصلي في 30 ثانية كلمتين لأجل هذه الطلبات يا دكتور عادل يا رب بنصلي من أجل كل الحبايب اللي هم طلبوا الصلاة يا رب وبنصلي حتى للي ما عجبهمش البرنامج إنك تباركهم أمين. وتذكرهم يا رب نصلي انه فعلا يا رب بنورك نرى نورا اكشف بالنور الالهي اكشف بكلمتك الحيه بقوه الروح القدس نفوس تتغير وترجع لك والمجد كله يرجع ليك يا صاحب المجد امين امين. احبائي المشاهدين يعني بصراحه الكلام عن كلمه الله برضو احلى من العسل وقطر الشهاده وشرفنا جدا دكتور عادل نصحي يمكن اول عربي يقرا الكتاب المقدس بعهده ويتسجل بطريقة صحيحة في دار الكتاب المقدس في مصر ونشكر رب لأجل هذه الحلقة ولأجل كل شاركونا وبنتأسف لكل اللي ما قدرناش نرد على تليفوناتهم ونفسنا نقعد معاكم وقت أطول بس الوقت راح إلى حلقة قادمة من برنامجك نرى نورا